إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، دائما الناس تطلب أو تسأل، هل في أمل؟ هل في مبشرات؟ طبعا لابد، إلا إن خبى الأمل من الإنسان ييأس، فلا بد من وجود الأمل دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشاؤم، والإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا تشاؤم. فيش طيرة، فيش تطير في الإسلام، فيش تشاؤم، فيش آية في القرآن تدل على التشاؤم، فيش كلام من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على التشاؤم والطيرة أبدا، بل بالعكس المبشرات كثيرة. أول شيء، في سنة في الكون اسمها سنة التداول. سنة التداول يقول ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني الأمم تكون متقدمة وبعدين تهبط شوية وبعدين تسقم وبعدين سبحان الله تعود إليها العافية مرة أخرى كما هي الأفراد تماما. سبحان الله، نحن يجب أن نكون مبشرين، لأن سبحان الله العظيم أن هذه الأمة أمة محفوظة. لماذا هي أمة محفوظة؟ لأننا أمة مخرجة للناس. يعني إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، والذي أخرجنا هو رب العباد عز وجل. فرب العباد لما أخرجنا، نحن أمة باقية بفضل الله بقاء هذا الكون، ولكن يجب أن نبقي قيم هذه الأمة كما هي، أو نستعيدها أو نستحضرها. أحد الفلاسفة الكبار الأمريكيين منذ سنوات يعني يقول أن أرى يعني حطام الإنسان إيه؟ أفلاسة الماديات. سبحان الله. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مشتاقا إلينا، طال شوقي إلى أحبابي. أولسنا بأحبابك يا رسول الله؟ إحنا مش إحنا حبايبك؟ أقول أنتم أصحابي، إنما أحبابي. من أحبابك يا رسول الله؟ قال قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن والله يا رسول الله حقيقة إلى لقائك أشد شوق. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. فسبحان الله العظيم، يعني العمل بتاع الإنسان يعني سبحان الله يجب أن يكون يعني لا قوة إلا بالله، وفق المنهج، عشان إحنا كلنا بس إيه نسير وفق تحقيق الهدف ووفق تأمين دولتنا وأمتنا. ليست القضية مصر وحدها، وإنما مصر وإن كانت درة التاج في تاريخ الإسلام على مر التاريخ، تظل هي القائد دائما إن شاء الله، ولكن أن يؤوب شعبها مرة أخرى إلى قيمه، إلى دينه، إلى عقيدته، ثم أن يسعى بعضنا بعضا. سددوا وقاربوا، ولا داعي لأن يشتم بعضنا بعضا وأن يؤذي بعضنا بعضا وأن يسخر بعضنا من بعض. ليه؟ لأن لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، احنا عايزين يبقى دائما مبشرات أمامنا حتى يدفعنا هذا إلى العمل الجاد، حتى نعيد مصرنا مرة أخرى إلى أن تصير درة التاج في تاريخ الحضارة، أن تتبوأ مكانتها التي يجب أن تكون عليها. وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.